نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن سبح نفسه وبين حادثة الإسراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فتقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم سيتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس ويعلون علوا كبيرا، فأخبرهم وأعلمهم وعهد إليهم بذلك أنه لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر النعم لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأن الأولى إذا وقعت سلط الله عليهم عدوهم فانتقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيذكرون. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. فإذا جاءت أولى المرتين بعثنا عليكم عبادا ذوي شجاعة وعدد وعدة فنصرناهم عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم وجاسوا خلال الديار وهتكوا الدورا، وكان ذلك وعدا مفعولا لا بد من وقوعه وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم، وجاءت في ذلك آثار كثيرة إسرائيلية قد يحتمل بعضها الصحة. وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب، فقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط عليهم عدوا فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. لأنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء، وقد صح إلى سعيد بن المسيب ظهور بختنصر عليهم وتخريب بيت المقدس وقتلهم، وهكذا كان المصير المحتوم لهؤلاء. وقوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة إذا أفسدتم المرة الثانية، وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم أي يهينوكم ويقهروكم، وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة أي التي جاسوا فيها خلال الديار، وليتبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تتبيرا. قال عز وجل مرغبا لهم في التوبة والأوبة عسى ربكم أن يرحمكم فيصرفهم عنكم، وإن عدتم عدنا أي متى عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإبالة عليكم في الدنيا أي تسليط من نشاء من عبادنا عليكم مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه. قال قتادة رحمه الله قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. رددنا لكم الكرة عليهم على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم وأمددناكم بأموال وبنين، كثرنا أرزاقكم وكثرنا عددكم وقويناكم وجعلناكم أكثر نفيرا منهم، أكثر نفرا وعددا. وأيما كان أيها الإخوة، أيما كان الأمر في حصول المرتين أو أكثر من المرتين، فإنه لا يمنع أن يكون قد سبق أن حصل أكثر من المرتين. والمهم هو أن وعد الله جار لا يتخلف، وأن هؤلاء اليهود كلما عادوا إلى الإفساد عاد الله للانتقام منهم، وإن عدتم عدنا. هذه هي القاعدة في اليهود التي بينها الله سبحانه وتعالى، وإن عدتم عدنا أي إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تسليط من نشاء عليكم ليحتلوا البلاد ويعذبوكم ويسوءوا وجوهكم. إن عادوا إلى الإفساد في المرة الثالثة فإن الله يعود للانتقام منهم، هذا معنى الآية. وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد في المرة الثالثة فإن الله جل وعلا يعود للانتقام منكم بتسليط أعدائكم عليكم. ولم يبين في قوله وإن عدتم عدنا هل عادوا للإفساد في المرة الثالثة أم لا، ولكنه أشار في آيات أخرى كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلى أنهم عادوا للإفساد لتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته ونقض عهوده ومظاهرة أي التعاون مع عدوه عليه إلى غير ذلك من الأفعال القبيحة. فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا، فسلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فجرى على بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة. فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي هذا القرآن جاء مصدقا لما في الحق، جاء مصدقا للحق في التوراة والإنجيل من عند الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فيتهددون أهل يثرب أنه سيظهر نبي منهم يقتلونهم معه. فلما جاءهم ما عرفوا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم ما عرفوا فيه الآيات والعلامات الدالة على أنه هو المقصود المذكور عندهم في الكتب، لكن ما كانوا يتوقعون أن يكون من العرب، وإنما توقعوا أن يكون منهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا وبغيا، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وكذلك في قوله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وفي قوله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فهذا تعريف الله لنبيه بطبيعة اليهود، خيانة العهود وهكذا نبذ المعاهدات التي تعقد معهم والخيانات المتكاثرة التي تصدر منهم، هذا شأنهم دائما. فلا بد أن نحفظ هاتين المقدمتين في التعامل مع يهود اليوم، أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وكذلك ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هذه الطبيعة اليهودية لا يمكن أن تتغير عبر التاريخ، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وكذلك ولا تزال تطلع على خائنة منهم، فمما انتقم الله به منهم ما كان في قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى وأنزل الذين كفروا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين، المنصوص عليهما في سورة الإسراء، لأنها أخبار إسرائيلية وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ. لكن ما هو المهم أيها الأخوة؟ وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. واليوم عادوا إلى الإفساد في العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل، فساد في السياسة، وفساد في الإعلام، وفساد في الاقتصاد، وفساد في الاجتماع، وفساد في الأديان، وهكذا عاثوا فسادا في العالم، يروجون الفحش والفجور والعقر من مدينة هوليوود إلى أقصى الأرض، وهكذا يفعلون في إفساد العالم بنشر الربا فيه عبر التمركز في أماكن البنوك العالمية والسيطرة على مراكز الأموال وتهديد اقتصاديات دول العالم، وهكذا يفعلون في الفساد الاقتصادي. ثم أقاموا لهم هذه الدويلة بمساعدة النصارى، أقاموا لأنفسهم هذا التجمع لبعض شراذمهم من أنحاء العالم، وهؤلاء الذين قد حشروا في فلسطين اليوم وبنيت لهم المستوطنات التي زادت عن عددهم حتى أن كثيرا منها فارغة، لا يزيدون عن 20% من عدد اليهود في العالم، أما النسبة الكبرى منهم فهم لا زالوا مفرطين في الأرض، لا زالوا مفرطين في الأرض. وقيل إن أكثر اليهود الذين يحتلون فلسطين اليوم ليسوا من اليهود الأصليين عندهم، حيث إن اليهود الذين يعتبرون من نسل بني إسرائيل الذين يقولون عنهم السفرديم لا يزيدون عن 20% من يهود العالم، وأما 80% الباقية فهم يقولون إنها نتيجة امتزاج وتزاود مع جنسيات وسلالات أخرى وليسوا من نسل بني إسرائيل الخالص، وهم الذين يعرفون بالإشكانزم الذين دخلوا اليهودية بالتحول من ديانات وثنية أخرى، فهم أنفسهم عندهم خلط، وهم يقولون إن هناك أكثرية حتى من المنتسبين إليهم ليسوا من اليهود الأصليين. لقد اجتمع هؤلاء اليهود، وعبر الوكالات اليهودية في العالم تم تنسيق الهجرات المتتابعة إلى بلد لم يكن يوجد فيها في الأصل أكثر من 24,000 يهودي فقط، وقامت لهم دولة علمانية على أساس ديني كما يقولون، وتعاون أعداء الإسلام معهم، بعضهم لا حبا في اليهود ولكن بغضا في المسلمين، ورأوا أن اليهود أخف الشرين بالنسبة لهم عند المقارنة بمواجهة المسلمين، وقامت المؤامرات تلو المؤامرات بين هؤلاء الكفرة لتثبيت هذه الدولة وسط دول المسلمين، بعضهم أولياء بعض ينصر بعضهم بعضا على ما يرونه مصلحة مشتركة بينهم. قامت دولتهم على حين غفلة من المسلمين الذين كان الكثير منهم يغطون في سبات عميق بعيدا عن العقيدة الصحيحة، بعيدا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. كانت لوثات قومية، كانت لوثات قومية وجاهلية تعصف بالمسلمين، فثبت هؤلاء دولتهم في حين غفلة من المسلمين وسقوط خلافتهم. ولم يكن هؤلاء ليثبتوا دولتهم لو كانت دولة المسلمين قوية، ولكن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء. ونحن نوقن أنه بالرغم من كل ما حصل من التقتيل والتشريد والاحتلال والاغتصاب والقهر والإذلال، فإن ذلك لحكمة أو حكم يريدها الله سبحانه وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا شك أن أكثر المسلمين كانوا غائبين عن الجهاد لما احتل اليهود فلسطين. قام بعض المخلصين من المسلمين، لكن الأكثرية لم تكن لتقوم، فقد كانت لاهية، كانوا في لهو، كانت الأمة لاهية في التيارات المنحرفة الشركية والكفرية وفي الشهوات وأنواع الشبهات التي كانت مسيطرة والتي لا زال الحال مستمرا عليها حتى الآن. فلا يمكن أن نقول إن الأمة المسلمة اليوم هي أمة مجاهدة وأنها قدمت الكتاب والسنة على كل شيء. ولذلك كان أمرا بدهيا وتلقائيا وأمرا متوقعا وطبيعيا أن يتسلط هؤلاء إخوان القرد والخنازير على المسلمين. وقامت معارك وهمية وهزائم متتالية أمام اليهود، وما يفعله أكثر المسلمين اليوم لا يتعدى الصراخ. وبعد هذه الأحداث الدامية التي كان آخرها ما حدث في الأيام القلائل الماضية من وضع حجر الأساس للهيكل الثالث، وهو الكلام الذي سبق أن قاله عدد من المسلمين محذرين أبناء أمتهم بأن اليهود يريدون وضع الأساس للهيكل الثالث، فقد حصل ذلك في الأيام القليلة الماضية. جاءوا بهذا الحجر المزعوم 4.5 طن ليضعوه في ذلك المكان، واليهود فيهم خبث وفيهم كثير من الدراسة والتمهيد للأمور العظيمة، فوضعوه قدرا احتفلوا به ثم رفعوه حتى يأتوا به في المرة التي بعدها وهكذا ليستمر وضعه بعد ذلك ولا يرفع كما يظنون. إذن قضية بناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى تلك الخطة التي سبق ذكرها وتفصيلها إنها عملية قد بدأت، ولا شك أن التمهيدات لهذا كانت منذ فترة طويلة، ولكن هناك أمور ملموسة تحدث اليوم. أيها الإخوة، إن من نعم الله في هذه الأحداث الأخيرة أن عددا كبيرا من الغافلين من المسلمين صاروا يتحدثون على أنه لا طريق، بأنه لا طريق إلى تحرير بيت المقدس إلا بالجهاد. وهذا يدفعنا إلى قضية التأمل في أحوالنا نحن، وهناك خطة إنقاذ عاجلة لا بد أن تتم للمسلمين في فلسطين، وعمل دؤوب مستمر لأجل المرحلة الطويلة القادمة لا بد أن يتم للنصر على اليهود وإجلائهم من بيت المقدس. فنحن نعلم اليوم أن إخواننا المسلمين في فلسطين يحتاجون إلى دعم مادي وإغاثة عاجلة نتيجة لسياسة التجويع وهدم المنازل وتفريق الأسر، وقد أوهن عزائمهم وهد من قوتهم هذا التسلط والحصار ولا شك، فأينما فعلنا وهم يحتاجون إلى دعم إعلامي بما يمكن أن يقدم لمناصرتهم، ويحتاجون إلى توجيه من أهل العلم من العلماء لترشيد انتفاضتهم الجهادية وتوجيهها إلى الطريق الصحيح، ليكون قتالهم خالصا لله لا من أجل عصبية ولا حمية. يحتاجون إلى دعاء، وحسبك به سلاحا وقوة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بهذا الأمر قبل المعركة، وكان يقول قبل دخوله: اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. إن هناك واجبات شرعية لا بد أن تقوم تجاه أولئك المسلمين المجاهدين، منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقيم حواجز بيننا وبينهم، وأن نعتبرهم شيئا ونحن شيء آخر. هذا خطأ كبير أيها الأخوة. نحن وإياهم شيء واحد، نحن وإياهم الأصل أننا في خندق واحد، هم طليعة المسلمين في مواجهة اليهود، ونحن الصفوف المؤخرة. هذه قضية لا بد أن تترسخ، هم الطليعة ونحن الصفوف المؤخرة، والدور آت علينا لا محالة، ومعركتهم هي معركتنا. وإن حاول الإعلام الكافر أن يرسخ التجزئة والحواجز وأنهم شيء والمسلمون والعرب الشيء آخر، وأن هناك نوع من التعاون أو نوع من البذل، لكن أن قضية مشتركة والهم واحد، هذا ما لا يريده أعداء الإسلام أن يكون واضحا أبدا. لا بد من عودة صادقة إلى الله وتربية للأمة على الإسلام، هذا على المدى الطويل لا بد أن يحدث ويقوم من الآن فينا. لا بد أن نرسخ عند أبنائنا طبيعة المعركة القادمة مع أولئك. وإذا لم نكن نحن جيل النصر، فليكن أولادنا هو الجيل، وليكن أحفادنا هو الجيل. فلا بد أن نبدأ بداية حقيقية في انتشال أبنائنا من التأثيرات اليهودية النصرانية التي تسلط عليهم اليوم عبر هذا الإعلام، بل حتى الألعاب، وأن ننشئهم تنشئة جهادية، وأن نعدهم حتى بالقصص من السيرة وأبطال الإسلام للقاء الموعود مع أولئك اليهود. لا بد أن نسعى لرص الصفوف ووحدة الكلمة وتجميع المسلمين على الكتاب والسنة وليس على أي شيء آخر، فإن هناك رايات اليوم وأبواق تدعو إلى توحيد المسلمين على شيء واحد وهو قتال اليهود، ليس على الكتاب والسنة، ولا على راية التوحيد، ولا على طريق أهل السنة والجماعة، ولا على منهج السلف، ولا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل يقولون نجتمع لمقاتلة اليهود. أي واحد يأتي معنا لمقاتلة اليهود نجتمع معا، هذا اجتماع فاشل، لأنك إذا اجتمعت مع مشرك أو كافر فهل ينصر الله صفا متداخلا مثل هذا؟ لا يمكن. إن تحييد بعض الكفار والمشركين أو إخراجهم من المعركة من الحكمة، لكن أن نكون نحن وإياهم شيء واحد وأن نكون في صف واحد خطأ كبير جدا، لأن القصد من القتال في الإسلام يا عباد الله هو ما قاله الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة هي الشرك، أعظم فتنة، وهناك فتن أخرى تليها تحتها. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا هو المقصود، ليس هزيمة اليهود فقط، ولكن أن يكون الدين كله لله. فإذا لم نتحد ليكون الدين كله لله وحتى لا يكون هناك شرك وكفر، فبئست الوحدة هذه. ومن الآن نعلم بأنه لا نتيجة وراء ذلك، فمهما قلت بأن العدد سيقل إذا رفعنا راية التوحيد وطريق السلف، فاعلم بأن القلة منصورة إذا تحققت فيها الشروط، وإلا فما الفائدة من الكثرة المحسودة إذا كانت مخلطة، فهذا قومي وهذا كافر مشرك من جهة أخرى، وهذا ملحد من جهة ثالثة، وهذا يؤمن بأفكار وبهذا يؤمن بأفكار عنصرية أو وطنية أو قومية أو أي راية جاهلية أخرى. نعم، من الحكمة الاستفادة وأخذ ما يمكن أخذه من أسباب القوة حتى لو من الكفار، فيأخذ المسلمون سلاحا حتى من البوذيين. نعم، ولكن الذين سيقاتلون، الذين سينصر الله بهم الدين، الذين سيستردون المسجد الأقصى، قطعا ليسوا هم المشركون ولا الكفر الملاحدة ولو كانوا من أبناء قومنا ولا المنافقين، إنهم جند لله رفعوا راية التوحيد وقالوا لا إله إلا الله بشروطها كاملة، وليست كلمة تخرج من أفواههم فقط، أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين واتبعوا الحق. عندما يكون الصف واضحا غير مخلط ولا متشابك ينصر الله المسلمين إذا أخذوا ما يمكن من الإعداد ورفعوا راية الجهاد، رفعوها رفعا حقيقيا. أيها الإخوة، لا تزال القضية في أولها، المعركة بيننا وبين اليهود بحسب الواقع المنظور في حالنا نحن وما أعددناه لا زالت في أولها، ولكن هناك مناوشات. نحن الآن في زمن المناوشات بيننا وبين اليهود، وطلائعنا في أرض فلسطين تناوش العدو، ولكن الالتحام بين الصفين والمعركة الفاصلة لم تأتي بعد. هذه تحتاج إلى إعداد حقيقي، ولا يجوز لنا أن ننتظر من أحد شيئا، لا بد أن يعتمد المسلمون على أنفسهم، أن يعتمد دعاتهم على الله في إثارة روح الجهاد في الأمة، وحتى العامة من المسلمين لا يعتمد على شرق ولا على غرب ولا على أخبار يقرؤونها، يعتمدون على الله ويهيئون أنفسهم وأبناءهم لذلك اليوم. فالمهم ما هو؟ ما هو دورنا نحن الآن؟ بالإضافة إلى دعم إخواننا في هذه القضية المستعجلة الآن، الخطة المستعجلة على المدى الطويل، نحن أن ننشئ أنفسنا وأبناءنا ونعدها لأجل تلك المعركة، فأين الإعداد؟ اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين وأن تعلي كلمة الدين وأن تجعلنا من الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم موسى الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله ينصر الموحدين، وليس عندما يختلط الشرك بالتوحيد، لا تظنن بأن هذا صفا مؤهلا للنصرة، ومن يقاتل لأجل بدعته وشركه لا يمكن أبدا أن يكون ممن يرص به الصف ويستغاث به. فإذا كان بعض المسلمين في فلسطين اليوم يستنجدون بالمشركين، بعض العرب اليوم يستنجدون بالمشركين، فكيف تتوقع نصرنا؟ ولذلك قام عدد من المخلصين في فلسطين بالدعوة إلى راية التوحيد ورفعها تمييزا لها عن الرايات الأخرى، فترى في التجمع الكبير رايات ملونة كثيرة، ولكن من ضمنها رايات معينة واضح فيها كلمة التوحيد والدعوة إليه. يجب أن تنصر هذه الطائفة وأن تستكثر وأن تدعم، ليكون الصوت الحقيقي هو دعوة الموحدين وليس طلب النصرة من المشركين. وهذه المعركة أيها الإخوة في العصر الحديث ليست معركة سيوف فيعد لها السلاح العسكري فقط، لابد من إعداد أسلحة إعلامية وأسلحة إدارية وأسلحة تقنية. والتكنولوجيا اليوم من أهم العدد التي تعد، وخصوصا ما يكون في مجال هذا الحاسوب وما يتعلق به من وسائل الاتصال. فترى فيروسا واحدا يدوخ العالم اليوم، ولو أعد المسلمون من العدة لاختراق الأعداء في هذا المجال لربما ارتدت أسلحتهم عليهم. ولكننا نعيد التأكيد بأن القضية هي إيجاد مدارس لإعداد القادة وتربية الرواد الذين سيقودون الأمة، أبناؤنا، نحن وأبناؤنا. على القرآن والسنة وانتشالهم من هذه المستنقعات الشهوانية التي نشرها اليهود والنصارى. أبناؤنا اليوم غارقون في مستنقعات الشهوات التي نصبها اليهود والنصارى في الفضاء وعلى الأرض. هذه المستنقعات التي يجب انتشال أبنائنا منها لنوجههم بإذن الله نحو المعركة القادمة. إن عندنا قضية حقيقية أيها الإخوة، ليست قضية وهمية وليست شيئا مستبعدا لا يمكن حدوثه، إنها مسألة وهم يجب أن يؤرقنا دائما وباستمرار. يجب أن يطغى هذا الهم الجهادي لليهود على التجارة، يجب أن يطغى على البناء والعقار، يجب أن يطغى على الأسهم، يجب أن يطغى على الملابس، يجب أن يطغى على الجوالات، يجب أن يطغى على سائر أنواع الاشتغال بالدنيا التي نشتغل بها اليوم، ومنها السياحات وما ينفق فيها من الأموال الطائلة ثمنا للمعاصي. عندما يكون هذا الهم يؤرق أفراد هذه الأمة ويطغى على زخارف الدنيا التي اشتغلنا بها، ويطغى على المعاصي التي وقعنا بها وفيها أيها الإخوة، عند ذلك تكون بشائر النصر الحقيقية قد لاحت. ثم نتأمل في رحمة الله تعالى عندما نجد أن هناك وهنا في اليهود يحصل مع الوقت، وأن هذه القومة التي حصلت في فلسطين قد كبدت اليهود خسائر كبيرة. فهناك مصانع في إسرائيل قد أصيبت بالشلل التام، وارتفعت ميزانية جيشهم ارتفاعا كبيرا لتطغى على جوانب أخرى من الانتعاش الاقتصادي الذي كان عندهم، وتراجعت أسعار عملتهم، وتأثرت مواردهم الاقتصادية ومنها السياحية التي تجلب لهم عملة صعبة بنسبة 80%، تضرر قطاع السياحة لديه. وكذلك فإن هناك أضرارا اقتصادية قد حصلت عليهم وأرباحا فاتتهم من وراء التسويق المتوقع لبضائعهم في بلاد المسلمين والعرب الطويلة والعريضة. فمع ما يدخل إليها مغلفا أو بغير تغليف اليوم، فإن القضية لا تزال قليلة بالنسبة لما يطمحون، لأن هذه القوم التي صارت في فلسطين قد أدت إلى رغبة عامة في الأمة إلى مقاطعة إنتاجهم بل وإنتاج من يؤيدهم. وكذلك فإنه قد حصل من كشف المنافقين أعظم المصالح للأمة في هذه القومة التي صارت في أرض فلسطين، وهم أذناب اليهود، وهم عملاء اليهود، وهم الذين يعتمد عليهم اليهود أكثر مما يعتمدون على أنفسهم، ويعلمون أنه لا سبيل لهم للمواجهة بغير صف المنافقين الذين يضعونه بينهم وبين المسلمين. لقد حصلت أمور من الرعب في اليهود، لقد تضاعفت أحوال أعداد لقد تضاعفت أعداد الهاربين من جيشهم، لقد تضاعفت أعداد المنتحرين فيهم، لقد أصيب كثير منهم بأمراض نفسية وكوابيس، بل حتى في أطفال اليهود كثر التبول اللا إرادي، والمستوطنون ينزلون إلى الملاجئ من قذيفة فاول واحدة وشيء قليل، ويرفض عدد من الفتيات اليهوديات الزواج من المستوطنين الذين يصرون على الاستقرار في المستوطنات لأنهم يرون أنها حياة رعب ولا يمكن أن تستقر، فكيف تقوم في بيت هذا حاله؟ ثم إننا نجد تطورا لأسلحة المسلمين في مواجهتهم، ونجد خسارة لديهم أيضا في قطاع العمالة والمواصلات والصيد البحري والخدمات ونحو ذلك. أيها الإخوة، نعم إن هذه الخسائر بالنسبة لما يملكونه لا تزال قليلة، لكن كونها وقعت هذه بشارة عظيمة، كونها وقعت بشارة عظيمة. تقول إحدى اليهوديات إنها تقوم بعد نهوضها من الفراش بفتح النافذة للتأكد من عدم وقوع انفجار، وأنها تشعر بالخوف من ركوب الحافلة، وأن حين تستقل الحافلة تجلس وعيناها تدوران حولها لترى ما إذا كان هناك شخص يحمل حقيبة كبيرة أو كيشا، ثم تقول إنها لا تشعر بالرغبة في الخروج من المنزل وتفضل الجلوس داخله. وكذلك يقولون ويعبرون بأنهم يعيشون في رعب، يعيشون في رعب ولا شك. أيها الإخوة، يبلغ في اليوم من الأيام الماضية عن 500 انفجار وهمي، وكثير منها من نتيجة أشياء مثل انفجار إطارات السيارات في الشارع، يظن اليهود انفجارا كبيرا ضخما قد هز البلد وأن الضحايا بأرقام مخيفة، وهكذا أقسام شرطتهم تعج بهذه البلاغات. هذا يدل على أن القوم جبناء، وأن الشيء اليسير الذي أثرنا فيهم اليوم له صدى كبير عندهم، فكيف إذا أنكينا فيهم نكاية عظيمة؟ ماذا ستكون الحال في الهجرة من وإلى فلسطين؟ كيف سيكون التأثير؟ لقد وضعوا حجر الأساس هم، فهل وضعنا نحن حجر الأساس لإعلان قيم الإيمان والتقوى في نفوسنا؟ هل وضعنا حجر الأساس لترسيخ وتعميق الأخوة الدينية بين المسلمين؟ هل وضعنا حجر الأساس لاعتماد اليهود عدوا واضحا لا تجوز مصانعته ولا مسالمته؟ هل وضعنا حجر الأساس لاعتماد الجهاد خيارا واحدا في مواجهتهم؟ وإن مر من الوقت ما مر حتى نصل إلى هذا؟ أيها الإخوة، لا بد لليل من آخر، ولا بد للفجر أن يطلع، ولكن على قوم يستحقون طلوعه، وهم الذين سيحمدون السرى عندما يأتي الصباح. وحتى يحين ذلك الوقت فإننا لا نزال في دعاء ومشاركة مادية ومعنوية ونفسية لإخواننا هناك المحاصرين. أيها الإخوة، لم نكد نتحمل رائحة الحريق الذي حصل بالأمس في عمارة من العمارات في المدينة، أليس كذلك؟ احتراق 4 أو 5 طوابق جعل الناس في البلد في حالة لم يعهدوها، فكيف بقوم تنزل عليهم القذائف والصواريخ يوميا، وحرائق عندهم يوميا، وحصار يومي، ويموت من يموت عند الحواجز من المسلمين لأنه لا يستطيع الوصول المستشفى لإنقاذه من عارض قلبي، أو من أخذ جرعات أشعة لعلاج مرض السرطان لأن اليهود يمنعون استخدام أي مواد إشعاعية إلى مستشفيات المسلمين، ويجادل ولد المرأة المسكينة عند الحاجز لتموت أمه أمامه، وهكذا. أيها الأخوة، إن حالتهم صعبة تجعلنا نحن نقدر النعمة ونمد بها إخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا نحن على اليهود، ولا نقول أن ينصر إخواننا فقط، لأن القضية بيننا وبين اليهود مشتركة بين جميع المسلمين وبين اليهود. واعلموا أن المعركة ليست فقط مع اليهود، بل مع غير اليهود من المشركين أيضا. لابد أن تأتي المعركة مع اليهود ومع النصارى ومع سائر المشركين، لأن المسألة ليست فقط لليهود، المسألة إقامة الدين في العالم، إقامة التوحيد. الله عز وجل بعث الرسل لأجل التوحيد، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقضيتنا ومجالنا أوسع من اليهود، قضيتنا كبيرة وواسعة وعريضة، ومهمتنا كبيرة. المسلمون الأول أخضع العالم روما وفرسا وكفرة وهندوسا ومن سائر الأنواع، ففتحوا الهند والسند وبلاد الروم وفارس، وفتحوا المشرق والمغرب وبلاد المغرب والأندلس، وهكذا. هذه رسالة عالمية، دين ليقوم الناس بالقسط والتوحيد لله رب العالمين. هذه الرسالة النهائية التي يجب أن تستقر في الأرض. اللهم إنا نسألك النصر العاجل للمسلمين، اللهم إنا نسألك أن توحد كلمتهم على الجهاد والتوحيد، اللهم إنا نسألك النصر العاجل كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الحق والرشاد، اللهم اثبت عدونا وارفع شأننا واستر عيبنا واقض ديوننا وارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعز فيه دينك، اللهم إنا نسألك النصر العاجل والفرج القريب يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.